الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الحج من المنهاج، تفضل. فإن فعل يزيده الأرض ليحرمه إلا إذا ضاق الوقت. قبل هذا المسألة الأخيرة، ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراد فميقاته موضعه، إذا بلغ ميقات المواقية المنصوصة التي سبقت، والحال أنه غير مريد نسكا من حج أو عمرة ثم بعد ذلك أراده، بعد أن جاوز الميقات أنشأ الإرادة بعد، فميقاته موضعه أي موضع الإرادة. ولا نقول يجب عليه العود إلى الميقات الذي جاوزه، يقول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مع قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال: ممن أراد الحج والعمرة، مع قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فيؤخذ من هاتين الجملتين أن من أراد دون ذلك فهذا موضعه يحرم منه. وإن بلغه مريدا لم تجوز، وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حج من الفرع كما قال الشافعي، والفرع دون الميقات، قال هذا محمول على أنه أنشأ الحج من هذه الحال، أو كان بمكة نزل وأحرم منه ثم رجع بالحج. وإن بلغه مريدا لم تجوز مجاوزته، إذا بلغ الميقات حال بلوغه مر به وهو يريد الحج أو العمرة، كما قالوا: ولو على بعد، وإن لم يرد العمرة الآن ولو بعد أشهر، أو حتى مطلقا ولو بعد سنوات، أو ذهب إلى الميقات وهو مريد للحج ولو بعد أشهر، قالوا: ولو في السنة القابلة، هذا يلزمه أن يحرم، لقوله: ممن أراد الحج أو العمرة. لكن طريق ما قلنا لكم يذهب ثم يرجع إلى ميقات مثل ميقات بلده ويحرم منه. لم تجد مجاوزته بغير إحرام، لأنه ترك شيئا من نسكه وهو قطع المسافة محرما، وعليه دم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم. هذا طبعا كما قلنا إذا جاء إلى جهة مكة، أما إذا جاء يمنة أو يسرة فلا يجب عليه الإحرام من هذا الميقات، بل يحرم بعد من ميقات آخر، يحرم من ميقات آخر. طيب، إذا جاوزه وهو على نية أنه سوف يعود إليه، أراد الحج أو العمرة حال مروره بميقات على نية أن سيعود إليه، هل عليه إثم أو سيعود إلى ميقات آخر مثل مسافته؟ ليس عليه إثم، إذا جاوز ميقاته وهو مريد النسك على نية أن يعود إليه أو إلى ميقات آخر ليس عليه إثم، بخلاف من جاوزه مريدا وليس على نية العود إليه أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر، فهذا عليه إثم. فيفصل في الإثم، يفصل القول في الإثم على هذا التفصيل. فإذا ذهب إلى يمن أو يسرى، كمن ذهب إلى الرياض، مثل من اليمن ذهب إلى الرياض، هذا لم يذهب إلى جهة مكة، يحرم من ميقات الرياض، أو ذهب إلى المدينة أو إلى منطقة أخرى لم يذهب إلى جهة مكة وإنما تيامن أو تياسر عنها، جاز له ترك الإحرام من ميقاته، لكن يجب أن يحرم من ميقات مثل ميقات بلده الذي تركه أو أكبر أبعد، وليس عليه شيء. هنا تأتي مسألة جدة التي اختلف فيها متأخر الشافعية، وصورة المسألة: من جاء من اليمن إلى الحرم أراد الحج والعمرة، جاء من جهة البحر كما كان يأتون قبل، ميقاته يلملم للحديث ولأهل تهامة ولأهل اليمن يلملم، فلم يحرم من يلملم وإنما ذهب إلى جهة إلى جدة، هل يحرم منها؟ هنا ذهب إلى جهة مكة، ذهب إلى جهة مكة، اختلفوا، فمنهم من قال يجوز له أن يحرم من جدة لأن على مسافة مرحلتين مثل مسافة يلملم إلى الحرم هي مرحلتان، فالهون يحرم منها. كما قلنا إذا ذهب إلى جهة الحرم لا يجوز أن يجاوزه إلا أن يحرم، إذا ذهب يمنة أو يسرة جائز له أن يحرم من ميقات آخر إذا كان مثل ميقات بلده أو أطول، لا إذا كان أدون. فقالوا قال بعض كابن حجر رحمه الله ما بين جدة إلى مكة كما بين يلملم إلى مكة، ما بين مكة ويلملم مرحلتان وبين جدة إلى مكة مرحلتان، فله أن يحرم من جدة. قال هذا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب من جاء من جهة مصر ميقات مصر الجحفة، من جاء من جهة مصر بالبحر وأحرم من جدة لا ينزل عليه كلام ابن حجر، بل صرح بأن هذا لا يجوز لأن الجحفة أبعد. كم مسافة ما بين الجحفة والحرم؟ 600، وهنا أحرم من مسافة هناك 4-6 مراحل، هنا أحرم من مسافة مرحلة، ما يجوز. فكلامه لا ينزل على أهل مصر يتنبه له، وإنما ينزل على من كان ميقاته يبعد عن مكة مرحلتين كيلملم كما في حق أهل اليمن. يأتي تحقيق المسألة هنا، وهو أن هل المسافة ما بين جدة ومكة مرحلتان أم دون مرحلتين؟ ابن حجر يقول ما بينهما مرحلتان، فحينئذ جاز له الإحرام. وتبيعه على هذا القول جماعة من متأخري الشافعية، وذهب بمخرمة والشيخ سليمان ابن يحيى بن عمر مقبول الأهد رحمه الله تعالى، وبعض تلاميذ ابن حجر كالأشخر وعبد الرؤوف الزمزمي، إلى أن المسافة ما بين مكة وجدة أقل من مرحلتين، هذا معروف بالاختبار كما قال الشيخ سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهد، ما بينهما دون مرحلتين، وحينئذ فلا يجوز لمن ذهب إلى جهة البحر، ذهب من طريق البحر وهو من أهل اليمن ميقاته يلملم، لا يجوز أن يكتفي عنه بجدة لأنها دون مسافة مرحلتين التي هي ما بين يلملم ومكة، يجب عليه أن يحرم قبل أو يذهب إلى يلملم، إما يحرم على مسافة مرحلتين أو يذهب إلى يلملم. وانتقل ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. هذا كان في جدة القديمة، أما الآن إذا أحرم من طرف جدة الذي يلي مكة فهذا قطعا دون مرحلتين لتوسع العمران، فينتبه لها. ثم قال رحمه الله فإن فإن فعل بأن جاوز الميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم لا بحج ولا بعمرة، فإن فعل أي جاوز الميقات من غير إحرام سواء كان متعمدا أو كان ناسيا أو كان جاهلا، إذا كان متعمدا صورة واضحة تعمد ترك الإحرام من الميقات، إذا كان جاهلا واضح يجهل وجوب الإحرام من الميقات، إذا كان ناسيا كيف تصور إذا كان ناسيا؟ هم يقولون إذا جاوزه مريدا، الإرادة تكون حال مجاوزته، فكيف تصور فيه نسيان؟ الإرادة تنافي النسيان، فصوره بعضهم بما إذا كان مريدا للحج من بلاده، ذهب من بلاده قصدا الحج أو العمرة ولما وصل للميقات نسي هذا الموضوع وهو إحرامه بأحد النسكين، بعد أن جاوز الميقات تذكر، فهنا قال يصدق عليه أنه جاوزه وهو ناس كما قال الدمري والخطيب، لكن ابن حجر رحمه الله يقول في هذا نظر، لأن الإرادة تكون حالة المرور بالميقات ولو بآخر جزء منه، أن يصدق عليه أنه مريد، فلو سافر شخص من بلده مريدا للحج أو العمرة وفي أثناء السفر غير إرادته ثم مر بالميقات، هذا ليس بمريد، الاعتبار بحالة مروره بالميقات ولو بآخر جزء من الميقات، هذا يقال إنه ميقات. فنظر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا التصوير، فالحال أن الحاصل أنه إذا جاوز الميقات سواء كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا وهو مريد للحج أو العمرة لزمه العود ولو كان محرما ما لم يتلبس بالنسك، يبدأ في الطواف. لازمه أن يعود ليحرم منه من ميقاته لكي يتدارك الإثم والتقصير الذي حصل. هل يجب أن يعود إلى نفس الميقات أو إلى مثل مسافته؟ إلى مثل مسافته نعم. ولم يعذر هنا بالجهل ولا بالنسيان، لأن المأمورات يستوي فيها المعذور بالنهس بالجهل والنسيان وغير المعذورات، بخلاف المنهيات يعفى عن الناس والجهل. لزمه العود ليأتي بجزء من نسكه، إلا إذا ضاق الوقت. إذا كان له عذر في العود، جاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة ثم ضاق الوقت بحيث لو رجع إلى الميقات لفاته الوقوف، هذا تفسير ضيق الوقت أن يفوته الوقوف، وإذا فات الوقوف فاته الحج، هذا عذر. بل يجب عليه في هذه الحال لو خشي فوت الوقوف أن يستمر في ذهابه ويحرم من هناك من دون الميقات، لكن عليه دم، ويحرم عليه الرجوع لما يترتب عليه من فوات الحج، فترتكب أخف المفسدتين، مفسدة ترك الإحرام من الميقات دون مفسدة فوات الحج. أو كان الطريق مخوفا، لو رجع لحصل له خوف، هذا عذر في تركه الرجوع من الميقات. أو لو رجع لخاف انقطاعا عن الرفقة بأن كان في باص وتحصل له مشقة كبيرة، فيعذر في تركه لكن عليه دم. أو كان مريضا بحيث لو رجع لشق عليه العود مشقة شديدة، فيعذر في تركه العود. أو يخاف على مال أن يسرق منه أو بضع أو نفس، ففي هذه الحالة أيضا يحرم عليه الرجوع. لو قال المؤلف رحمه الله إلا إذا كان له عذر لكان أشمل، يشمل هذه الصورة التي ذكرها والتي لم يذكرها رحمه الله. لو استطاع المشي في الرجوع بمشقة لكنها تحتمل في العادة، وكانت المسافة مرحلتين، هل يجب عليه الرجوع ولو مشيا لأنه تعمد تركه؟ أو يقال حكم ما إذا كان أراد الحج ولم يستطع الراحلة لكن استطاع المشي وهو على أكثر مرحلتين، لا يجب عليه المشي؟ هذا يختلف، ذاك لا يجب عليه المشي إذا كان فوق مرحلتين وإن أطاقه، هذا يجب عليه المشي لأنه تعمد بتركه الميقات فشدد عليه. فإن لم يعد لزمه دم، إذا لم يعد للميقات يحرم منه يلزمه دم، وهذا الدم شاه يجب عليه ذبح شاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدماء، لقول ابن عباس كما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم. والحديث عام، هذا نسي شيئا من نسكه وهو إحرامه من الميقات، فإن لم يعد لزمه دم. طيب، لزوم الدم بتركه العود أم إذا أحرم، أم إذا أحرم بالنسك؟ شخص جاوز الميقات وهو مريد للعمرة، قالوا له عد وأحرم من الميقات، قال تركت العمرة رأسا لا أريد العمرة، هل يلزمه دم؟ هو جاوز الميقات وهو مريد للعمرة لكن لم أخبر أنه يجب عليه الرجوع وإلا عليه دم، قال لا أعتمر، تركت الاعتمار، هذا ليس عليه دم، ليس عليه دم. فلزوم الدم إذا شرع في النسك، إذا أحرم ولم يعد يلزمه دم، لأن الدم هذا ليس بدل عن النسك، وإنما هو لأجل التقصير الذي حصل، والتقصير يحصل منه إذا أحرم، إذا أحرم بالعمرة أو بالحج من دون الميقات، أنا حصل فيه تقصير ونقص، هذا الدم لجبر النقص والتقصير وليس بدلا عن النسك. فإن لم يعد لزمه دم إذا اعتمر ولو بعد سنوات، ما دام في هذه السفرة اعتمر ولو بعد سنوات يلزمه دم في العمرة ولو في أي وقت. في الحج إذا حج في هذه السنة لم يعد بقي هناك إلى أن أتى الحج وأحرم من هناك يلزمه دم. أو إذا حج في السنة القادمة فيما لو كان ناوي أن يحج في السنة القادمة وترك. عليكم السلام. فيلزمه دم، فهذا الدم كما قلنا ليس بدلا عن النسك، وإنما هو لجبر النقص والتقصير الذي حصل، فلا يلزمه إلا إذا أحرمه بحج في هذه السنة أو بعمرة في أي وقت من أوقاتها. طيب إذا كان كافرا والعياذ بالله، كافر ذهب إلى الحج وهو كافر، ها يتصور يتصور بأن فعل ما يوجب كفره وهو يعتقد إسلامه وقد قامت عليه الحجة، كأن كان مستهزئا والعياذ بالله بالدين وحكم بكفره، لكن يعتقد أنه مسلم فذهب إلى هناك وهو مريد للحج ولم يحرم من الميقات، ثم أسلم بعد أن جاوز الميقات أسلم وقد مر به وهو مريد، هل عليه دم كالمسلم أم نقول هذا ليس عليه دم لأنه مر هو ليس بأهل العبادة؟ عليه دم لأن الإحرام من الميقات من فروع الشريعة والكفار مخاطبون فروع الشريعة، فعليه دم كما نص عليه. هذه المسألة ذكرها الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في تخريج الفروع الأصول ليبين أن الخلاف في تكليف الكافر بالفروع ليس خلافا أخرويا بل هو خلاف دنيوي يظهر أثره في الدنيا كما في هذه الصورة، فعليه دم. شخص ثاني صبي جاوز الميقات وهو مريد للحج لكن لم يحرم منه، مميز مريد للحج لأن الإرادة تصور في المميز، ثم أحرم بعد وبلغ قبل الوقوف بعرفة يجزيه عن حجة الإسلام، هل عليه دم؟ ليس عليه دم لأنه حال مروره ليس بأهل العبادة أو ليس مخاطب بهذا النسك، ومثله إذا جاوزه هو رقيق مريد ولم يحرم ثم أحرم بعد وعتق قبل وقوفه بعرفة. وإن إذا أحرم جاوز الميقات وهو مريد الحج وعمره ولم يحرم بهما أو بأحدهما ثم أحرم من دون الميقات ثم رجع إلى الميقات، هو الواجب عليه أنه يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم لكي يحرم منه، أحرم من مكانه ثم رجع إلى الميقات هل يسقط عنه الدم أم لا كمن رجع وأحرم من هناك؟ فيها تفصيل. فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، إذا عاد إلى الميقات وإن كان قد أحرم هم يعود فقط ويرجع، هذا عوده قبل تلبسه بالنسك فيسقط عنه الدم، إذا عاد قبل تلبسه بالنسك سقط عنه الدم، وإن عاد بعد تلبسه بنسك فلا يسقط عنه الدم بل لا يجوز له العود. لماذا سقط عنه الدم إذا عاد قبل تلبسه بنسك؟ لأنه قطع المسافة محرما، لما ذهب ورجع مرة ثانية للحرم يكون قطع هذه المسافة محرم فسقط عنه الدم وكان إحرامه كاملا. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم الذي هو شاه، وإلا فلا، يعني وإلا يعد بعد تلبسه بالنسك قبل تلبسه بالنسك أو عاد بعد تلبسه هو لا يجوز فلا يسقط عنه الدم لأنه تأدى أو أدى نسكه في حال نقص بتركه الإحرام في هذه المسافة. متى نقول تلبس بالنسك؟ تلبس بالنسك إذا شرع في طواف القدوم، مضى خطوة في طواف القدوم هنا تلبس بالنسك، إذا جاوز الحجر الأسود ولو بخطوة يقال تلبس بنسك، فلو وقف أمام الحجر الأسود ونوى الطواف وهو لا تشترط نيته طبعا لأنه في ضمن النسك لكن تستحب، لم يتلبس بنسك، بمجرد وقوفه مقابل الحجر الأسود ليس هذا تلبس بالنسك، أو أحرم قبل الحجر الأسود ومشى خطوات إلى جهة الحجر الأسود هذا لا يعد متلبسا بنسك، يكون متلبسا بنسك إذا جاوز الحجر الأسود ولو بخطوة، هنا لزمه المضي في طوافه وحرم عليه العور ويلزمه دم. هل وجب عليه الدم ثم سقط إذا عاد قبل تلبسه، أو يتبين أنه لم يجب أصلا، يعني يكون موقوفا فإذا عاد تبين أنه لم يجب وإلا وجب، أو يقال لم يجب عليه الدم أصلا إلا إذا بدأ في النسك؟ هذه فيها أقوال في المذهب، فمنهم من قال وجب عليه الدم فإذا رجع سقط، وهذا ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله سقط الدم، ومنهم من قال لم يجب عليه أصلا إلا إذا شرع في النسك، هنا وجب عليه، لم يجب بتركه إلا إذا شرع. ومنهم من قال إذا جاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة ولم يحرم الأمر موقوف في الدم، إن رجع إلى الميقات قبل تلبسه تبين أنه لا دم عليه، وإن لم يرجع تبين أن عليه دم. فيها ثلاث أقوال كما رأيتم. تفضل. وإلا فلا، وإلا بأن رجع بعد شروعه، وهو لا يجوز بعد شروعه في الطواف رجع فلا يسقط عنه الدم، أو لم يرجع أصلا فيجب عليه الدم ولا يسقط عنه الدم. الإحرام بالحج أو العمرة لمن كان آفاقيا، هل الأفضل أن يحرم المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل أن يحرم قبل ذلك من بلده من بيته من دويرة أهله؟ فيها خلاف. أجمع العلماء على أنه لو أحرم من الميقات جاز، ولو أحرم قبل الميقات جاز بالإجماع. الخلاف ما هو الأفضل؟ قال والأفضل أن يحرم، هذا طبعا لمن كان فوق الميقات آفاقيا كما قلنا، أن يحرم من دويرة أهله يعني من بيته، أن يحرم بالحج والعمرة منه، لأنه أكثر عملا سيقطع هذه المسافة وهو متلبس بالعبادة، وما كان أكثر عملا كان أكثر أجلا لقوله صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عن ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنه مفسر قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فسر تمامها أو إتمامها بأن يحرم بها، بأن يحرم بها من دويرة أهله، هنا تكون العمرة تامة والحج تامة. فهذا قوله أبي حنيفة رحمه الله، الأفضل الإحرام من دويرة أهله، وهو اختيار الرافع هنا. وفي قول من الميقات، في قول في المذهب أن الأفضل أن يحرم من الميقات أفضل من إحرامه من بيته، وهذا مستثنى من قاعدة ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، هذا هو الأصح. قلت الميقات أظهر في الفضيلة أفضل من دويرة أهله، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المدينة من ذي الحليفة، وهذا بالإجماع، وثبت أنه أحرم في الحديبية كذلك من الميقات، فعله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من الميقات، ولأن في الإحرام من قبل الميقات تغرير بالعبادة، تغريرا بالعبادة، سيبقى على إحرامه يخاف أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، وهذا فيه تغرير في العبادة، فالأفضل أن يحرم من الميقات لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن استثنى من هذا الحكم مسائل، من نذر أن يحرم من دويرة أهله يلزمه ذلك، فلو ترك الإحرام بعد أن نذر يلزمه دم، هذا الواجب في حقه، ليس الأفضل إنما الواجب أن يحرم من دويرة أهله أو بحسب ما نذر. الحائض والنفساء الأفضل لها أن تحرم من دويرة أهلها أم الميقات؟ الأفضل لها أن تحرم من الميقات، وليس داخلا في الخلاف، ليس داخلا في الخلاف في المذهب. فمذهب أبي حنيفة الأول ومذهب أحمد ومالك الإحرام من دويرة أهله، وهو الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على جواز هذا وذاك، إنما الخلاف هذا في الأفضل فقط. لو أراد أن يحرم قبل الحج كما سبقت المسألة لا يجوز قبل أشهره، وهنا جاز أن يحرم قبل مكانه أو قبل ميقاته المكاني، بل الأفضل عند بعضهم، والفرق كما سبق هو أن العبادة تتعلق بزمانها أكثر من تعلقها بمكانها. وقال ابن رفع رحمه الله الفرق هو أن الميقات المكاني يختلف فيه الناس من بلدة إلى بلدة، لهذا خفف فيه فجاز قبل، بخلاف الميقات المكان الزماني واحد لكل المسلمين فلا يجوز قبل ميقاته. واستثنى بعضهم أيضا الإحرام من بيت المقدس فإنه أفضل من الإحرام من الميقات، وروى في ذلك حديث لكن فيها ضعف. وميقاته ميقات العمرة من هو خارج الحرم، ميقات لمن هو من هو خارج الحرم، خارج أم خارجة؟ خارجة، خارجة بالنصب على أنها ظرف. تمام. ميقات العمرة من هو خارج الحرم ميقات الحج، من بالحرم يلزمه الخروج إلى أهل الحل ولو بخطوة، إن لم يخرج وأتى بإنحاء العمرة أجزأته في الأظهر عليه. طيب، هذا ميقات الحاج والمعتمر إذا كان آفاقيا. ميقات الحاج إذا كان مكيا نفس مكة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. ميقات المعتمر إذا كان داخل الحرم أو كان مكيا ليس آفاقيا، ذكر ما سبق ميقات الحج الآفاقي والمكي. الآن سيتكلم عن ميقات الحج، عن ميقات العمرة. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، من أراد الحج العمرة وهو خارج حدود الحرم ميقاته ميقات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت السابقة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة، جعل الميقات واحدا الحج والعمرة لمن كان آفاقيا. وحدود والحرم له حدود قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها أهل العلم، وهي أوسع من مكة. الحرم أوسع من مكة، معنا الحرم يطلق على مكة في بعض إطلاقاته، له إطلاقات أربعة، يطلق على الكعبة وعلى المسجد الحرام وعلى مكة وعلى الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام طبعا إطلاقه إطلاقاته أربعة، المراد بالمسجد الحرام الحرم. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة، ولم يسر به من نفس المسجد. وقال الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي الكعبة. باقي الإطلاق الرابع إطلاق المسجد الحرام على المسجد، بقعة المسجد. فالحرم هنا أوسع من مكة وأوسع من المسجد الحرام، كما نظم بعضهم هذه الحدود. وللحرم التحليل من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و7 أميال عراق وطائف وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينه، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. هذه مواقيت الحرم أو هذه حدود الحرم. من جهة المدينة 3 أميال، يعني من مكة إلى جهة المدينة 3 أميال، هذه حدود الحرم. ثم من جهة العراق والطائف 7 أميال من مكة من المسجد. ثم من جهة جدة 10 أميال، ومن جهة جعرانة 9، ومن جهة اليمن 7 أميال، ومن يمن 7 بتقديم سينه، لأنه قد يخطئ فيه فيقرأ ومن يمن 9 وقال لك بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. فإذا كان خارج الحرم فميقاته ميقات الحديث. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل إذا كان ليس آفاقيا مكيا، سواء كان من أهل مكة أو كان فيها، هذا ميقاته الخروج إلى أدنى الحل، ليس كالحاج. الحاج يحرم من مكة، قول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، هذا كما سبقت الإشارة إليه يكون خاصا بالحاج. أما من كان بمكة وأراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل من هذه الحدود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يلزمه الخروج إلى أدنى الحل إما على سبيل اليقين أو على سبيل الظن، وإذا اشتبه عليه بأن خفيت المعالم فيحتاط ولا يخفى الاحتياط. ووجب عليه الخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، ولو لم يجب الخروج للعمرة من أدنى الحل ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع ضيق الوقت ولكونها امرأة والمسافة طويلة، فدل ذلك على وجوب الإحرام بالعمرة من الحل لمن كان بمكة. والمعنى لكي يجمع بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بين الحل والحرم، الحل في عرفة ويفعل الأفعال كالطواف في الحرم، كذلك المعتمر يجب أن يجمع بين الحل والحرم. فهذا الحديث مخصص للعموم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وجعلوا هذا خاص حتى أهل مكة ومكة جعلوا هذا خاصا بالحاج دون المعتمر، ولو بخطوة من أي جهة من جهات الحرم إذا خرج ولو بخطوة كفاه ذلك. هل يتصور أن يخرج أدنى من خطوة؟ قد يتصور، فالمراد خطوة أو أقل من خطوة، وقال بعضهم لا يتصور لأن أقل الخطوة أن يضع قدم ويلصق الأخرى بها، ولا يتصور أقل من هذا. فالحاصل أنه يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة أو بخطوة. إذا أخرج رجلا واحدة فقط إلى جهة الحل والأخرى في جهة الحرم وأحرم بالعمرة، هل يجزيه ذلك؟ إذا اعتمد عليها أجزأه ذلك، وإن كان معتمدا على الرجل التي هي داخل الحرم فلا يجزيه ذلك. كالمعتكف إذا أخرج رجله أو أخرج جزء من بدنه إن كان معتمدا على الذي في المسجد فلا يعد خارجا عن المسجد. إذا جمع بين العمرة والحج وهو من أهل مكة قرن لبيك حج وعمرة، الحاج يحرم من مكة وعليكم السلام، والمعتمر يخرج أدنى الحل، هذا الذي قرن هل يخرج إلى أدنى الحل أم نغلب العمرة؟ نغلب الحج، نغلب الحج كما سبق، يحرم من بيته وإن كان محرما بحج أو عمرة، لأن الحج أكبر فلهذا غلبوا الحج. العمرة تقتضي الخروج إلى أدنى الحل، غلبوا الحج هنا. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر، هذا الذي وجب عليه الخروج عندما أراد الإحرام بالعمرة لم يخرج وأحرم كالحاج من بيته في مكة وأتى بأفعال العمرة طاف وسعى وحلب وقصر، هل يصح هذا أم لا؟ يصح وتجزيه، أجزأته العمرة عن عمرة الإسلام في الأظهر، لكن عليه دم وعليه دم. في الأظهر أن هذه العمرة تجزيه عن عمرة الإسلام الأظهر، ومقابل هذا أنه لا يكون لا يخرج من إحرامه حتى يذهب إلى أدنى الحل، كما أنه في الحج لابد أن يقف في الحل، أن يخرج إلى الحل وهو الوقوف بعرفة، كذلك المعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، فإحرامه منعقد لكنه لا يخرج منه إلا إذا خرج إلى أدنى الحل. والأظهر أنه أن أفعاله صحيحة وعمرته صحيحة، لكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، نظير من جاوز الميقات فلم يحرم منه وهو مريد للحج أو العمرة. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب، بعد أن أحرم بالعمرة من بيته في مكة خرج إلى الحل، إذا خرج إلى الحل قبل شروعه في الطواف كما سبق في الحاج سقط عنه الدم، بمعنى لم يجب أصلا على الخلاف السابق في كيفية ترتب الدم عليه، لم سقط الدم على المذهب، وإن خرج بعد أن تلبس بالطواف لم يسقط عنه الدم بل لا يجوز له الخروج. وأفضل بقاعي أفضل بقاع الحل. الواجب هو أن يخرج إلى أدنى الحل في أي مكان أحرم بالعمرة أدى الواجبة. لكن ما السنة؟ السنة في من أراد أن يعتمر وهو بمكة أن يخرج إلى الجعرانة بالتخفيف أفضل من التشديد، أفصح. الجعرانة أفضل من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بها ليلا، اعتمر من جعرانة صلى الله عليه وسلم، ذلك حين فتح مكة. ثم بعد الجعرانة في الأفضلية التنعيم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعتمر بعائشة رضي الله تعالى عنهم وما في الصحيح، فقدم أولا فعله وهو إحرام من الجعرانة، فهذا أفضل. ثم في الفضيلة أمر صلى الله عليه وسلم، وقيل له التنعيم لأنه فيه جبل يقال له نعيم، وجبل آخر يقال له ناعم، وما بينهم الوادي يقال له نعمان، فقيل له التنعيم. وهو معروف، يعرف الآن بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها لإحرامها منه. ويبعد عن مكة 3 أميال كما سبق ذكره في الأبيات. ثم الحديبية بالتخفيف أفضل من تشديدها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بها بالحديبية وأراد دخول مكة منها لعمرته صلى الله عليه وسلم، فأفضل مواقع الحل للإحرام بالعمرة لمن كان بمكة الجعرانة لفعل لأمر صلى الله عليه وسلم، ثم التنعيم الأول الجعرانة لفعله، ثم التنعيم لأمره، ثم الحديبية لأنه دخل منها صلى الله عليه وسلم، وكان قد أحرم قبل، لم يحرم من الحديبية وإنما أحرم من ذو الحليفة، أحرم بالعمرة من ذو الحليفة، ثم أتى إلى الحديبية ودخل العمرة، أراد أن يدخل العمرة، لم يدخل وإنما أراد دخول العمرة من الحليبية. لا، بعضهم يقول هم كما قال الغزالي، قال هم أن يعتمر من الحديبية، وخطأ الغزالي رحمه الله في ذلك كما خطأه النووي في المجموع، وقال ابن حجر إن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بالإحرام منه وإنما كان محرما من قبل من ذي الحليفة، وإنما أراد الدخول إلى العمرة من ذي الحليفة. فبعضهم يقول هكذا، يقدم أولا فعله وهو الإحرام من الجعرانة، ثم قوله وهو الإحرام من التنعيم الذي هو الأمر، ثم همه وهو الإحرام من الحليبية. وعرفتم ما في الهم من كلام على الغزالي رحمه الله. لكن لو أحرم من أي مكان أجزأ، هذا فقط من حيث فضيلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. باب الإحرام، انتهينا من المواقيت، في أثناء الميقات يحرم، فالأبواب مرتبة على صفة الحج غالبا. باب الإحرام، الإحرام يطلق على نية الدخول في النسك الذي هو أحد أركان الحج كما ستأتي، ويطلق الإحرام على نفس الدخول، تنوي الدخول هذا ركن، وعلى نفس الدخول في النسك يقال أحرم إذا دخل في الحرم أو دخل في ما يحرم عليه، كما يقال أنجد إذا دخل في نجد، وأتهم إذا دخل تهامة، وأبرد إذا دخل في وقت الإبراد. إذن فرق بين مصطلحي الإحرام، يطلق ويراد به نية الدخول هذا ركن، ويطلق ويراد به نفس الدخول، وهذا هو المراد هنا الذي يفسده الجماع وتبطله الردة. فالجماع ما يفسد النية وإنما يفسد دخولك، والردة ما تبطل النية وإنما تبطل دخولك في النسك. وقد استشكل العلم عبد السلام رحمه الله تعالى حقيقة الإحرام، كان يستشكل ذلك، وقال القرافي رحمه الله أقمت 10 سنوات لم أعرف حقيقة الإحرام. والإشكال يأتي من هذين المعنيين، ففي موضع يتكلمون على المعنى الأول، وفي موضع آخر يتكلمون على المعنى الثاني. ينعقد معينا، هذه كيفية الإحرام، إما أن يحرم معينا وإما أن يحرم مطلقا، إما تعيين وإما إطلاق. التعيين إما بحج وعمرة أو بحج فقط أو بعمرة فقط أو بما حرم به الغير، هذه أربع كيفيات للتعيين. والإطلاق أن يقول لبيك نسكا أو أحرمت بنسك، ينعقد معينا مقابل قوله معينا قوله بعد ومطلقا، ينعقد معينا بأن ينوي حجا وعمرته أو كليهما، ينوي حجا لبيك حجا هذا عينه، أو يقول لبيك عمرة هذا عينها، أو كليهما يقول لبيك حجا وعمرة. وأجمع العلماء على أنه يصح أن يحرم بالحج وحده وأن يحرم بالعمرة وحدها وأن يحرم بهما معا بالإجماع. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، بالثلاث الكيفيات. طيب إذا نوى حجتين هل تنعقدان أم واحدة؟ واحدة للإجماع على امتناع حجتين في وقت واحد. الأولى واحدة صحيحة والثانية نقول تبطل أو تنقلب عمرة، كمن أحرم بالحج في غير وقته ينقلب عمرة، هذه الثانية التي لا تنعقد هل تنقلب عمرة أو تلغو؟ الثانية تلغو وليست كتلك التي إذا حرم بها قبل وقته تنقلب عمرة، لأن هناك ليس ما يمنعها وليس ما يدفعها، والوقت قابل العمرة فانقلبت عمرة. وهنا الحجة الأولى التي صححناها منعت الثانية فلم تنقلب عمرة لأن في نفسها غير صحيحة. إذا أحرم بعمرتين هل يصح في وقت واحد؟ ما يصح، كما لو أحرم بحجتين. إذا أحرم ببعض حجة بنصف حجة هذا بخيل، أو أحرم بنصف عمرة هل ينعقد؟ ينعقد وتلزمه حجة كاملة وعمرة، لأن الحج النسك عموما شديد التعلق وهو لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضك اختياري كلي، كما في الطلاق إذا قال لا أنت طالب نصف طلقة، لكن في الصلاة لو قال نويت أن أصلي نصف صلاة تبطل، بخلاف الحج فإنه شديد التعلق. أو كليهما إذا قال لبيك حجا وعمرة هذا التعيين، ومطلقا ينعقد مطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، بأن يقول أحرمت بالنسك أو لبيك نسكا فيجوز الإحرام مطلقا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي الوحي، كما قال كما رواه الشافعي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم أمر صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يجعلها حجة، ومن لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. قالوا هذا الحديث دليل على أنه أحرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطلقا مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي، ثم من معه هدي قال اجعله حجا، ومن لم يكن معه هدي قال اجعله عمرة، كان أول إحرامهم في حال إطلاق. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مبهما ثم انتظر الوحي، تكلم على هذا الحديث. كذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها خرج صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة، خرج لا يسمي حجا ولا عمرة، استدلوا به على جواز الإحرام مطلقا أن تقول لبيك نسك. وأجاب أيضا عن هذا بأنه يحتمل أنه محمول على ما كان قبل الإحرام، خرج قبل أن يحرم لم يسمي حجا عمرة ثم لما أحرم سمى ما أراده، أو أن لم يسمهما في تلبيته لكن سماهما في نيته صلى الله عليه وسلم، ولم يسمهما في دوام حرامه في التلبية ولكن سماهما في أول حرام في نيته صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يصح الإحرام مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض هذه الأحاديث بأن لا يزيد عن نفس الإحرام. والتعيين أفضل هل الأفضل أن يحرم معينا أم أن يحرم مطلقا؟ والتعيين أفضل على المعتمد ليعرف ما يدخل فيه، ليعرف ما يدخل فيه، هل يدخل في حج أو يدخل في عمرة أو يدخل في الاثنين معا. وفي قول الإطلاق أي أفضل، لأنه ربما عرض له شيء كمرض فيتمكن في ذي الحال إلى صرف إلى ما شاء. الأفضل على هذا أن يحرم مطلقا، أن يقول لبيك نسكا، ثم إذا مرض أفعال العمرة خفيفة عليه، سيصرف إلى العمرة وينتهي في لحظات يسيرة. أو إذا ضاقه الوقت، إذا قال لبيك نسكا وضاق عليه الوقت، سيصرفه إلى العمرة ولا يخشى الفوات، سيجلس في بيته إذا تمكن في أي وقت سيعتمر ولا يخاف الفوات. فقالوا هذا تعليل لأفضلية الإطلاق في سعة، ولكن الصحيح الأول التعيين أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن إطلاق إحرام مطلق صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وردوا الاستدلال بهذه الأحاديث. تفضل. فإن أحرم فإن أحرم مطلقا، مطلقا ومطلقا يصح، مطلقا في حال من الفاعل أحرم هو حال كوني مطلقا لم يقيد، أو أحرم مطلقا مصدر إحراما مطلقا صفة لمصدر محذوف نابت عن المفعول المطلق نابت عن المصدر. فإن أحرم مطلقا أو مطلقا في أشهر الحج صرفه بنيتي، إذا أحرم مطلقا بأن قال لبيك نسكا في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر من ذي الحجة، في ذي الحال يصرفه إلى ما شاء بالنية ليس باللفظ، لابد من صرفه إلى الحج أو إلى العمرة بالنية إلى ما شاء من النسكين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو أصحابه مهلين ينتظرون القضاء أمر من كان معه هدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها حجا، وأمر من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة، فهنا صرفه إلى ما شاء من النسكين حتى لو ضاق الوقت جاز له صرفه إلى الحج. لكن الأفضل إذا خشي الفوات أو ضيق الوقت أن يصرفه إلى العمرة، أو يصرفه إليهما، قال لبيك نسكا ثم نوى أن يكون حاجا ومعتمرا جازا، ثم اشتغل بالأعمال، بأعمال من صرفه إليه من حج فقط أو عمرة فقط أو حج وعمرة. ولا يجوز أن يشتغل قبل الصرف بالنية، لا يجوز أن يشتغل بشيء من أعمال النسك قبل أن يصرفه وأن يعين بالنية. نظيره في الصلاة، مسافر نوى القصر ركعتين، هل يجوز له أن ينوي في أثناء الصلاة الإتمام أو لا يجوز له؟ يجوز، لكن لا يفعل شيئا من الركعة الثالثة إلا بعد تغيير النية، وهذا نظيره، لا يفعل شيئا من أعمال ما عينه إلا بعد الصرف بالنية. يستثنى فقط الطواف، لو طاف ثم صرف هذا الذي أطلقه إلى الحج جاز، ويكون هذا الطواف الذي فعله وقع عن طواف القدوم الذي هو سنة، لأنه سنة بخلاف السعي ركن لا يفعله قبل الصرف، ويحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة. وإن أطلق في غير أشهر، في غير أشهر الحج في رمضان قال لبيك نسكا، فالأصح انعقاده عمرة، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، لا يقبل الحج، أحرم مطلقا في رمضان الوقت لا يقبل الحج، فينعقد عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، قال في رمضان لبيك نسكا، وانتظر إلى أن جاء شوال غربت شمس آخر يوم من رمضان فقال أنا حاج بذاك الإحرام، لست بحاج وإنما أنت معتمر، لأنك حال إحرامك وقت إحرامك الوقت غير قابل للحج، فأنت محرم بعمرة فلا يصرف إلى الحج في أشهره. تمام. إحرام زيد من عقد إن كان زيد محرما عقد إحرام إحرامه. طيب هذه صورة التعليق، إما في التعيين، إما أن يعين من حج أو عمرة أو كليهما، أو يعلق كإحرام فلان، وله أن يحرم كإحرام زيد، أن يقول أحرمت كإحرام زيد، أو لبيك نسكا كنسك زيد، لبيك نسكا كنسك زيد. يصح أن يعلق إحرام على إحرام الغير في الكيفية، لما ثبت أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أحسنت. الحديث الصحيحين لما جاء من اليمن. كذلك علي رضي الله تعالى عنكما في الصحيح أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلهما وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما دليل على جواز أن يحرم الشخص كإحرام الغير. فإن لم يكن زيد محرما أو كان محرما إحراما فاسدا، في ذي الحال ينعقد إحرام هذا الشخص الذي علق مطلقا، قال لبيك نسكا كنسك زيد، أو أحرمت كإحرام زيد صاحبه زيد، تبين أن زيد غير محرم، ماذا يكون إحرام المعلق؟ مطلقا، كما لو قال ابتداء لبيك نسكا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو إلى كليهما، وذلك لأنه قصر الإحرام بصفة معينة وهي إحرام كإحرام زيد. هذا الصفة المعينة غير موجودة فبطلت، فلما بطل الخصوص بقي العموم، وهو عموم كونه محرما بنسك. بطلان الأخص لا يقتضي بطلان العام لا سيما في النسك لأنه شديد التعلق، كما لو أحرم قبل الوقت بالحج ينعقد عمرة سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا لأنه شديد التعلق. في الصلاة لو أحرم بصلاة الظهر قبل وقتها تنعقد، ما تنعقد ظهرا لفوات شرط الوقت، هل تنعقد عمرة؟ هل تنعقد نافلة؟ كان ناسيا؟ نعم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.